الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا ولكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقصار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، والمسألة الأولى لم ننهى إلى الآن، وما زلنا حديثنا في المسألة الأولى وهي مسألة البدعة. وقلنا وذكرنا أنواعا مما يظنه الناس بدعة، ولكن بالرجوع إلى الأدلة الشرعية نجد أن ذلك ليس من باب البدعة. قلنا من هذا ما يعرف بمسألة الحولية، ذكرنا العنوان بالأمس ولم نتمكن من الحديث عنه. الحوليات من حيث الشكل والهيئة أنها مبتدعة وحديثة، بل يمكن أن يكون كثير من الدول لا تعرف مسألة الحوليات كثيرا، ولكن هنا عندنا في السودان يعني اشتهرت مسألة الحولية، فالناس بيقيموا الحوليات بيقيموها معتقدين جازمين بأنها لا تتنافى ولا تتعارض مع مبادئ الشريعة، وبيعارضوه يشوفوا أنه دي من أبدأ البدع وأن ذلك مخالف للشريعة وأن ذلك لم يأتي في النصوص. طيب نصدق من؟ نصدق العلم ونترك الفريقين؟ ده قال انت مازول بس، وده قال انت بره الزول، لكن نصدق منهم؟ العلم يعود بالنص، التحكيم اليه. طيب حتى نصدق العلم لابد اننا نعرف الحوليه كلها شنو؟ كبير احنا ما عرفنا المولد كل شنو؟ انه كان مفرد قلنا سته ويشيد خمسة مفردات، وأي مفردة قلنا شنو؟ طلعت إلا أدلة في الشريعة ولا ما عندها؟ قال لك تعرف الشيء حتى تذكر حكمه. زي الحولية عندها شنو؟ حولية عندنا نحن كسودانيين يعود بنظيم الحوليات في رجل صالح، أو بعبارة أخرى رجل عالم أو قدوة كبير أخذ زمن في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد المريدين وتعليم الناس وما شاكل ذلك، فتوفاه الله سبحانه وتعالى. بيأتي أبناؤه ومريديه يحيوا الذكرى بتاعته سنويا وبعبارة أخرى حوليا، في كل حول مرة، حولية بالتحول نعملها في السنة مرة. طيب الإشكال وين؟ أحيانا فقط ذكرى بتاع الرجل صالح. طيب الحولية إيش؟ ما في أي حاجة، حاجة واحدة بس، رجل صالح أحيانا الذكرى بتاعته أحييناها. قلنا في الصلاة اسمها الصلاة ثابتة مع الصلوات الخمس؟ لا. قلنا في الصيام يصام لأجل الحولية، في صيام ثاني عاشوراء وليلة نصف شعبان وإيه وإيه وحولية؟ لا. في دعاء معين يقرأ لأجل صلاة؟ لا. أنا ولد أو أنا تلميذ أو أنا صديق بقول الليلة بقيم الحولية دي بدونين بقية التلاميذ والمريدين نجتمع، واحدين في الجامع واحدين في الصحات العامة، نفس الاختبار بتاع المولد النبوي الشريف. نفتح هذا الاحتفال او هذه الحولية زي ما كنا بنفتح شفاء المولد النبوي الشريف، القرآن الكريم وربما المداح والماجه من هنا هناك في المولد النبوي الشريف، بنجيب قصيدة نمدح بها جناب النبي عليه الصلاة والسلام لأن المصطلح حقه. هنا كمان بنجيب قصيدة نمدح بها الشيخ بذات الغدوة. ثم بعد ما مدحناه يلا في شنو؟ في تلاميذ دين يقوموا يعبدوا المنبر ليصعد ويتكلم. الشيخ سيرته ولد سنة كذا وعاش كذا وطلب الابن كذا ولحد كذا ومن تلاميذته كذا وشيخه كذا، يلا يتكلم عن جزئية، واحد يتكلم عن كرامات، الكرامات يوم قال لنا كيف كيف كيف وحصل كيف كيف إلى غير ذلك. انتهوا من كلامه ربما يكتبوا في قصيدة أو يكتبوا في القرآن الكريم، وبعد ذلك كمان الناس إنه لو في إكرامية أو في عشر يعشوكم ولا الناس ينصرفوا. يا هل حولي أبو لا؟ إحنا عندنا عصر مخنا مظلوم ولا دار لا دليل. تعالوا من هنا بس بيتي ما بأي مناسبة يدوس ولا ما يدوس ما بأي مناسبة بس تعالوا من هنا بيتي انتي كسرة كده عصيدة قوية عملتها تعالوا وقلوا تعالوا نتوى النفس أو تعالوا نفكروا في مستقبل بتاع البيئة ولا بتاع البلد ولا غير ذلك، ده كل اسمه مباح. هاي قلنا دي هي الحولية، ما دام عرفناها نخلي الرجال جايز ونخلي الرجال ما جايز. دائما اللي بيقول ما جايز يهود يقول له اسمه بدعة، ونحن جبال في حديثنا عن البدعة قلنا شنو؟ المندوب متناهي أم غير متناهي؟ غير متناهي. الشريعة حددت شنو؟ الواجب الذي هو اسمه الفرض. نفس الباب اللي طلع منه التعاليم قلنا الشريعة ما أمرت بالتصنيف ولا باسمه كتاب التفسير ولا كتاب الحديث ولا كتاب الفقه ولا كتاب اللغة ولا كتاب الأصول ولا كتاب التوحيد، ده كل ما فعله الصحابة ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولو في حديث واحد. لكن الشيء اللي خلى الناس وضعوا الكتب دي وصنفوها بمليارات وملوا بها الساعه أنه ده مبدأ أو تقول فعل من الأفعال ما بيتعارض مع الشريعة. كان صنفنا الكتاب جيبنا لك المعلومة بدل ما تبقى مطلقة جيبناها لك، بدل ما إلا تسافر لها لقيتها شنو في صفر واحد، بدل معلومتين بجنيز معلومة وأن معلومة، فدي وسيلة من الوسائل. طيب ده فعلت شنو؟ وده بيقول ما سوى، لأن قلنا ما سوى ما ورد ده كل شنو ما دليل، لأن كتب تستدل بهذا اسمها الترك. الصحابة ما سووا الترك، النبي عليه الصلاة والسلام ما سوى اسمه الترك. الدليل شنو؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل شنو؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبته عمل أو نهى الموضوع انتهى. قال فينا أن الدليل كده الشريعة يأخذها زي ده واضح؟ انتوا لابدوا الحولية لو جبتوا شيء تنضرب تحت الأمور بتاعت النصوص الشرعية يكون هذا دليل، وإن كنت نهيت عنها لو جبت شيء ينزل تحت أصل من الأصول الشرعية لأنها لم تجوز ترجمة تجوز. قلنا له سيد تعالى نبحث ورونا الدليل اللي يقول لا تجوز. ما عندهم وما جابوه هيجيبوا من وين؟ مال سيدي الرأي مال بينك على المدعي واليمين على من أنكر. جيب دليل على أن الموبايل حقك. لو كان يقول في إبلاغ خد كده أنت متنازل أنت بتقول الموبايل حقك أنا بقول الموبايل حقي. جيب دليل على أن الموبايل حقك ما جاب. أنت جيب دليل كمان جيب بشيل ولا هو بشيل؟ بشيله. قول لي بس الدليل اللي يمنع. كان جبت لنا عنه دليل منع منه ولينا خلينا امتثالا لامر الله او امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما قلت جبته وكان جابه كان هو لينا جابه الدليل قالوا له ما في فبيت اللي تعملوها وين قالوا طلعناها من القران ومن السنه النبويه طيب هي الحريه كلها نقول لك احياء لذكرى او لسيره رجل صالح او احياء سيره رجل صالح للصوره طيب قلنا لهم يا اخوانا شيء غريب وعجيب كم من الصالحين الذين احيا الله سبحانه وتعالى ذكراهم في القران الله كلام عجيب القران الكريم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذاكر لنا القصص المتنوعه المتعدده بتاعت الانبياء وبتاعت الصلحاء وبتاعت الفسقة وبتاعت الكفرة والكفرة بيخش بيوت من اليهود والنصارى والمجوس كل القرآن ذكر لنا لكن ماذا قال الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون افهم الآية ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام بسط القصص كلها عشان الناس تفكر لما تفكر بتتعظ كان ابتعظت بتعتبر كان اعتبرت بتنتفي من العبرة دي لا فاعل يلا براها عشان نفهم نشوف نجيب القصة بتاعت القرآن نشوف الاعتبار بها كيف دي قصة سيدنا آدم نعتبرها كيف بندرك من قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أولا إبليس لمن أبى بمكانته العالية ربنا سبحانه وتعالى فرضوا وأبعدوا النتيجة شنو النتيجة من أطاع الله الله رفعه ومن عصى الله ربنا أبعده وأبعد الأشقياء هو الشيطان وقصة سيدنا آدم قال الله لعلهم يتفكرون فكرنا وأدركنا من هذا الجزء الثاني بيجينا شنو ربنا فضل جنس البشر على جنس الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآيات يلا ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال عن الجنة أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين تجيب ما قلت أنا ما بخلق واحد أحسن منهم تعالوا ما قدروا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيدنا آدم ربنا قال آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم يلا حتى قالوا سبحانك الزوجر قال اسمه موبايل نوكيا كده الاسم وقال اسمه ترابيزة بتاع شنو تبع وده شنو اسمه كرسي بتاع حديد وده شنو اسمه سيبيا بتاع القائم ده شنو قال مروحة كذا كذا كل شيء سماه سيدنا عادم ابن عباس قال حتى القصعة والقصيئة والفصل والفصية يلا فكرنا ولا ما فكرنا في قصة سيدنا عادم يلا فكر في قصة سيدنا نوح قصة سيدنا نوح يخدينا شنو أنه في ذا الحق حب لها يحب ثالث المدة أو قصرت فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يعني 350 سنة في الدعوة ما عملوا بما سووا بيه معهم لكن في النهاية ربنا قال فعنديناه أصحاب الصدينا ربنا نجاه قلبنا أنه سيد الحق وعلى الحق في النهاية بشي الحق ولا رأيه الأسر ألا معه ولا ما معه يلا كده زيدا أخذنا باختصار جزء سيدنا إبراهيم أخذنا منا جنوب كان الله معاك كان الدنيا كلها اتبعت جدك ما بيسوي لك أي حاجة كان كده جنوب فأرادوا مني كده فجعلناهم تبدور نعم سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى نجاهم وجعلهم هم الأسفلين وهم الأقصرين اعتبرنا ولا ما اعتبرنا إلا كده زيدا تمشي بتاعت الكفار فرعون أوتي من الملك وأوتي وأوتي من جبابرة الأرض في النهاية ربنا سبحانه وتعالى جعل اسمه مخه وعقله كله راح كان إبت على الباطل ربنا يجعل اسمه مخه ما يقدر يفرس واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يقدر يجمعها فرعون يجي راكب الحصان بتاعه وده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مشى وده البحر عامل شنو؟ كور جبال والتاريخ من الأرض شو يبسع في النص الجبل بتاع مويا دي معجزة جبل بتاع مويا وفي النص إنه تاريخ شارع وفي وزنه وسياسة والحسين بتاع قوم سيدنا موسى فات فرعون لا من جاء الفرس بتاع وزنه عند أبو جاء الشيخ البشارة جبير سيدنا موسى عليه السلام ربنا قال له بعد ما فت في البحر خليه ده شرب نفسك وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون في النهاية فرعون في رهابة ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل ركب له على فرس شنو أنثى وفرعون كان لكن شنو ذكر لما الأنثى مشت الذكر شنو فرعون دار ولا دار إلا خاطبهم لما خاطبهم جنوس كل الجوع في النهاية شنو ربنا تصرف جوعهم يلا أخذنا القطرة ولا لسه شيل بدعة الصالحين ربنا سبحانه وتعالى قال للصالح كرامات تظهر في العالم السفلي وفي العالم الأولي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم آيات ثم ربنا قال شنو يعمل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كامل ذات اليمين وإذا قربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم للأنبياء رسل لكن شنو صالحين ربنا أحيا الكرام القصة اللي كانت الإنسان هنا في الأردن وهنا حصلت 200 ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وربنا سجلها في القرآن وذكر شنو إلى يوم الدين أنه الناس على الحق والناس على الباطل لأنهم ما بيقدروا يسووا لهم حاجة وربنا جعلوا عزة وحبرة وموعظة فقد كان الأمر كذلك يلا نحن شنو يلا بعد داخل القرآن أمش لما ذكر لك القصص بتاعت الأنبياء والقصص بتاعت الصالحين ذكر لك شنو يذكر لك نوع من أنواع عباداتهم عشان أنت تعمل نفس الكلام سير الأنبياء ربنا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين هدى الله فها لهداهم شنو يختلف الله ذكر لك قصص بتاعت الأنبياء الله قال أمش نفس الطريق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له كده كان ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سيدنا داود أنت كان يده هنا تنين ذا الأيد القرآن قال إذا ما قال في ذهن يدين بالطب لا لا ذا الأيد جاية من آدة يئيد بمعنى قوية القوي بالعباد فالأيدي القوي بالعباد وهل أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام نعم في السنة النبوية ها كان النبي داعي أوسنه كان ينام للصليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا ويصوم يوم ويفطر يوم وكان إذا لقي لا يحيي حديث في السحاب والسنة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ومجد اسمه بإباده إباده ذي العيد عنده قوة في إبادة الله ما نعرفه النبي عليه الصلاة والسلام نزل له القرآن عشان يعرف بها قال ينام للصليل ويقوم ثلثه وينام ثلث الليل وكل حياته قدها شنو يصوم يوم ويفطر يوم بعد الجوي كان نجي العدو ما عندك أقول اتفقنا ما بتفطر يوم تصوم يوم بيجي الجوي وكان إذا لقي العدو لا يفر من العدو يلا السيرة بتاعته دي ربنا ذاكرها لشنو عشان تعمل نفس الشغلان زي ما الحواري بيعملوها لشنو نحن بنجي نذكر السيرة بتاعت الرجل الصالح أو الرجل العالي عشان تعرف دوره في الدعوة دوره في العلم دوره في المنهج دوره كذا عشان تعمل نفس الشغلان يبقى في الدنيا دي ولا ما في يلا كنت أقول لكم الدنيا دي وما يعرف الحافظ يقول لكن ما يعرف البيت منه يلا ما يعرف المغادر لكن ما يعرف المال شنو المال مي ولا المال حج ما بيعرف بس اللي هو زينا وده ما بيعرف انه عنده بيطلع شنو مرة ولا راجل الرجل استعلوه حصل الدجة في الزول وزوجة الطلقة ومشى القاضي والقاضي جاب الجار قال له ايش تسميه شنو قال انا قاضي جوه بيتي بسمع انه طلقت لكن انا ما بعرف الرجل هو بيطلق ولا ما بعرف هند الحولية ولا ما هي؟ يعني زي ما سووا مصلي يسوي نص كل الحولية بتصدي حاجة واحدة الرجل الصالح زي ما سووا مصلي في الحال ده شيء ممكن يبقى حرام في الشريعة والناس خالفوا وتتكلم كأنك انت اللي انا قاله بوكيل على الناس العلم وليه اخوانا العلم جميل مركب جميل طيب وراح قالوا العلم كتبوا ما يسمى بالطبقات، الطبقات بالتراجم. تراجم إيش تعرفنا بالناس؟ الأحاديث اللي أنت بتصلي بها والصوبية والترتيبية والتجاري رواها رجال. رجال لدي ما ممكن يكون في شماشة رواها، ما ممكن يكون شماشة عملوا كتب عشان تعرفت بهم. في الكتب إذا بالطبقات بتذكر شنو؟ بتذكر التراجم بتاعت الناس. في كتب توريك طبقات المفسرين، طبقات المحدثين، طبقات الفقهاء، طبقات الرسولين، طبقات المتكلمين. اي جزئية في علم من الفنون الشرعية لها طبقات، وعندنا طبقات الصوفية. ابو عبد الرحمن السلمي قبل 1000 سنة ترجم ل1000 واحد. اي كتاب من كتب الطبقات يا هو حولية. هلا ما بقالك يا شيخ. حولية حولية محليار الفكرة بتاعته مصر. نفس هذا من اول لاخر كتاب الطبقات. اسمه زيد ابن عبيد ابن بكر ابن شعيب، ولد بمدينة أمدرمان بلادة ودرس فيها القرآن، ثم بعد ذلك تحول منها إلى أمدرمان ودرس العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك ذهب إلى الشمالية ودرس كذا كذا، ثم انتقل إلى الأزهر، ثم عاد إلى بلده وكان يدعو الناس إلى الخير وعلم الناس القرآن من تلامذته قرآن قرآن، ثم بعد ذلك وضع له معهد يدرس الناس العلوم الشرعية، وترك لنا آثار علمية كبيرة له من التصاريح والتعريف كتاب كذا وكذا، والعالم الجليل الفرض الذي ملأ الأرض بالعلم كذا من تلامذته. دي هذا ما تحتاج للدليل، دليل ولا يا أخي. يا ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة بتاعت الأنبياء، وذكر القصة بتاعت الأولياء، وذكر القصة بتاعت الفسقة وبتاعت الكفار في القرآن، وربنا قال لنا سلام قصة توصل لأسد كلها ما تواحدي تبون الآية اللي قالت كلها بذاتها فخصصي عن قصص. كلمة القصص جميع ولا بوهر جميع دخل عليه ألف واللام أضاد العموم. ما هي قصة الله قال قصة لعلهم يتفكرون كده زي ده دي الحرية. هنا دليل ولا ما هو دليل؟ إحياء لذكر الصالحين. طبقات المساعد فيه 14 مجلد كلها بس بيتكلم عن سيرة بتاعت الصالحين. الكتاب هو مصنف 200 من ما بين من القرن التالي. من كتب الطبقات البخاري عمل التاريخ الكبير فيه كم؟ فيه 10 مجلدات ترجم لكم؟ بدء أو 40,000 في كل طبقات. هو من وين تقدر تصحح الحديث ما تعرف الرجال؟ إلا تعرف الرجال. أبو عبد الرحمن السلمي عمل طبقات الصوفية ترجم لكم؟ 1000 علم. أي واحد ذكر جبل مثال مستزع به الناس يسووا به يلا كده يا جماعه زي ده جمنو الملقي من المتاخرين عمل طبقات الصوفيه كده زي ده السيوطي عمل سميع قرنا طبقات المحدثين كده زي ده النحاة النحويين زي عمل له جنس بقية الوعاء باخبار النحاة مجلدين يلا انت ماشي ما في جزئيه ولا نوعيه ممن يعني جمع العلوم الشرعيه الا ودولهم كتب بتاع الطبقات هنا كيف الطبقات بتاعت الصالحين من المشهورات اللي كتبوها في هذا الباب ابن الجوزي الحنبلي المفسر الاصولي المحدث انا الكتاب سماه صفة الصفوة كله حوليهم صفة الصفوة ما نعرفش يعني صفة الناس اللي انا اصطفاهم انا جايبها في كتابي ده يوم انا صفة الصفوة والكتاب موجود مذكور في مجلدين صفة الصفوة جاب صفوة ما دار الصحابة كلهم ما بين مجلدين بين الصحابة دار يشيل من أعلام الصحابة اللي هم مثالا للصلاة يذكروا هنا يشيل أعلام من التابعين إنهم آثار بتاعت الصلاة يذكرهم ويفتكرهم يلا أنت ماشي أبو نعيم ألم من أعلام العشائرة والصوفية ودا كتاب حلية الأولياء كلام ده قبل كم 900 سنة حلية الأولياء عملوا في 9 مجلدات ده كل شنو ما يترجم إلا لولي حلية للأولياء كتاب ده ما أخذتين أبوه إلا ذو مشتار بالولاية حتى خلينا لأن كده أولي كله حولية حولية إحياء لذكرى الرجل الصالح ده أحياء ذكراه بكتاب وده أحياء ذكراه شنو تعالوا نوريكم محاضرة لأن كده ليلة على سبيلنا الحولية كل الرجل ليلة عشان تفهم من الأشياء اللي هي شنو أقولنا من فوائدها في الحوليات دي لما تسمع سيرة الرجل الصالح انت يا دوب قاعد تبدا مشوارك ها ودين الناس كملوا مشوار عشان تقدر تأخذ مثال. أنا حسي داير نقرأ كذا ونقرأ كذا ونقرأ كذا ونقرأ كذا. هل أمري بيسع؟ بيسع. يعني هسا أنت تقول داير تبتهي العلم. تقول والله هسا داير نقرأ اللغة، الفقه، الحديث، التفسير، التاريخ، الأصول، الكلام وإلى غير ذلك. ما معروف. أنا هسا عمري 40 سنة. ما معروف. نلحق ولا ما نلحق؟ أو 50 سنة. نلحق ولا ما نلحق؟ عمري 20 سنة نلحق ولا ما نلحق؟ نقول خلي له شيل الإمام البخاري. أشكم يا شيخ البخاري كم اثنين وكم ما قلنا من كده ما متوفى أيوة البخاري مولود 294 ومتوفى 200 وكم قيل 55 وقيل 60 ما اختلفوا في الوفاة قيل 55 قيل 60 يعني كم 50 سنة؟ شو خمسة كم 50 سنة جنون؟ الإمام البخاري جمع علوم ما عادية. الإمام البخاري خلاص كبير وهو بيكبر 50 سنة يدرس أمور لذا جاء واحد طالب يدور دار يبدأ العلم صعب قال لي يا مولانا أنا دار نبدأ مشوار بتاع العلم بالحق يا مولانا دار نبدأ مشوار بتاع العلم نعمل شنو؟ قال لي يا ولدي أبي أسمع الكلام من الزول اللي عنده الخبرة المدرب ما تفعل ذول ما يعرف جين قال لي أقرأ قال لي أقرأ الحديث البخاري ما يعرف له أن يقرأ الحديث قال لي أطلع أقرأ الفقه وقال قيمة الفقه ما أقل من قيمة شنو المحدث ليش شنو يا مولانا قال الفقه كان حفرته جمامة بس بيجيب لك موية الحديث ما يجيب موية إلا في طويلة 60 متر وما كل ذول عنده حفارة تصل 60 متر واحد حفارته تنتهي بعشر فات بعشرين تبدا لكن ما اتصل القائد تبدا المحدث يا رب يشار له بيتك ما اتصل عشان كده انا ارشاديني مع تجاربي وخبرتي قال لي اقرا الفقه وقال لي قال لي استفاد من الرجل ده بيعودي الرباعيه بتاعت التي ذكرها السيوطي في البيت الحديث قال وللبخاري رباعيات في طالب الحديث اللي يراه تشوف شرع البيت الحديث بالمحفوظ البخاري قال له إن الحديث صعب كونك تبقى محدث بالدرجة الغنائي اسمها الكلام زي ما ضربت لك المثال حفارة إنك تكون شنو 60 متر حتى توصل للمويه لكن الفقهي قال جمامة بس هذا كان قرأ حفاري في أسبوعين استفاد مني ولا ما استفاد أسبوعين بس وتستفيد لكن قال له شنو الحديث قال حتى تكتب أربعة مع أربعين لأربعين بأربعين عن أربعين وكل هذه الرباعيات لا تتم الا بأربع فاذا وجدت أربع حان لك أربع وابتليت بأربع واتيت في الدنيا أربع وفي الاخره أربع ولا بد معها أربع 16 رباعات 16 ضريبه بأربع تعمل كم يا خالد؟ قال لك كده زينه قالت الرباعيات قال حتى تكتب أربعا قال اسمع الصحابه مع أربعين مع تراجم الأربعين يلا بالجانب وولادته ووفاته الأربعين تروي عن من هو فوقك وعن من هو مستر وعن من هو دونك وعن من هو مماثلك يلا كده زينا لأربعين قال كأربعين مثل أربعين قال زي الأربع زي البسملة مع أول الصورة وزي الخطبة الحمد لله مع أول الخطبة زي أربع مع أربع لا ما أدفعه ده لدي حياة ولدي إلا ذولي وفير أتريك ومناقص وهو عارف أن الحفارة اللي هو 60 متر ولا 600 متر ما كان ذولي يقولها لكن الفقه تحضر جمامة وتشرف شوف تعرف الكمامة أنا بردها تعرف الكلام حتى كما جيت أقول لديك معرفة بنت كده جيب حتى الوارد تطلع وتشرف تعرف الكلام ده الخور بعد ما الوارد جيب ومشى كان حفظت جنو مثل حق لكن كان قال لك حس هي اللي بتعرف هو الدري بتاع جنو بتاع كردوس أمشى حفظت جنو بيه بين الله كان مثل يلا طيب إذا بس فقط كده سيلا البخاري دارين نعمل شنو يا أخوانا الليلة دارين نعمل محاضرة في حياة الإمام البخاري يا هل حوليه سواء كان لك نعملها في سنة أو عملناها صدفة أو عادة كل مرة بنعيها يا هل كده سينا معناتها أحيانا السيرة بتاعت الرجل الصالح طيب عشان كده بنشوف الأمور طيب دار ناخذ مثال شوف المثال شنو السيوطي السيوطي عاش كم 60 سنة طيب 63 ولا كده نعمل ها 64 تمام 64 سنة 64 سنة عين جمع علم واحد بخمسمائة سنة ما بيطلعوا. أقول ما دام 64 سنة بتجمع كلام هذا أنا خلاص مشتغل. أمل هو صغير حفظ القرآن متون حفظت متن كذا ومتن كذا ومتن كذا ومتن كذا ومتن كذا. إما التفسير قريت اللغة العربية مع فلان والنحو مع فلان والصرف مع فلان والكذا مع فلان والفقه مع فلان والأصول مع فلان وكلام مع فلان والتفسير قرينا مع فلان وفلان برضه قرينا مع كذا الصحاح أجازنا فلان وقرينا فلان من كذا كذا ما كملناه إلا مع فلان كذا. لو من قبل سيرة تعالى تلقى شيء قراءه أمر كله مليان خل السيوطي إن يبغى شيء المثال النووي النووي أكبر منه ملأ الدنيا بتصاريف مات عمره 45 سنة 45 سنة دي قالوا لما ندربوا عدد الكتب الكتبة يعني كل يوم في 16 أو 17 صفحة هو بيعتبها كل يوم في اليوم الواحد بيعمل 16-17 درس ناس القرآن يجي يديهم اختراعات يقوم ناس الحديث يجي يديهم ناس المصطلح يديهم ناس الفقه يديهم ناس الرسول يديهم ناس اللغة العربية يديهم ناس كرر يديهم أمر كله زواج ما الزواج انقطع لكن أمر كله ما عنده فرقة ما فيه شنو قعدات الطويلة وجبنة وشاي ويومين وثلاثة عام تطلع لما تجي تعمل محاضرة تعكس لنا السيرة بتاعت الرجل الصالح جاب القرآن ربنا قال فحصص القصص نعلمه تفكروا تهون كلنا بالأمر ما زلكم تحتاج لكلام كثير أكثر منا يلا كده غير هذه هي الحوليات الناس من بعيد إلى أن شنو اجتمع من دلالات السعودية الدلالات شنو تعالوا لنا في دماغ أي حولية جائز ولا ما جائز سيب لما نجينا قول للدائر لديكم محاضرة جائز ولا ما جائز سيب شنو هذا يا أخي الكلام بيقولوا مش دليل ولو في كرتونة صوابين ما في دليل منه والنصوص والأدلة تجوز ذلك لعشان كده القرآن أحيا ذكرى بتاعت السيدة مريم رضي الله عنها كلما دخل عليها ذكر المحراب الآيات ربنا سبحانه وتعالى أحيا الذكرى بتاعت سوريا أخوانا إخوة سيدنا يوسف وقرنوا مع سيدنا يوسف وبيه شنو بيهم يتعرفوا أحيا الله عز وجل جسد شنو أصحاب الكهف وأحيا الله سبحانه وتعالى جسد بتاعت شنو الناس الخالق وعلى ورامه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة عند الجنين في اليمن قالوا المرة دي أبونا كان جنين يوم الحصاد يشيل التمر يقول مساكين مساكين الليلة دي مسكين تبرى ما يأكلها لحنا الليلة مشوا رضوها اتحركت تابوا إلى الله وربنا بدلهم خيرا يوم أنا قصص القصص لعلهم يتفكرون إننا من الذي نقرأ السيرة بتاعت النووي وقلت على تصويري بتنتهي للقلوب يجي واحد من المتأخرين إمامنا الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى قال انا كتبت كتابي ده الورد والميزان يلا حكم كذا يلا في مكتبة كذا عمل يعني شغل علمي كبير ويرجع الكلمات اللي اختلف فوق الملاعب الاربع الى مرتبه الميزان قال واحد ربما يقول من هو الشعران قال نعرفكم بنفسي حفظت القران بكذا حفظت البيت ابن مالك حفظت البيت العراق عملت كذا وكذا قريت زي السيره بتاعت السيوطي وعشان قال كله مجنون حفظت عن ظهر قلبي وفي علوم بعد فقه مع فلان وحديث مع فلان وتفسير مع فلان وغير ذلك قال في علوم مالك بن اليام اللينين ذكرناها وطالعناها الاشياء اللي اشكلت علينا ها عندما نلاقي على الاختصاص بنفعله حتى تحصلنا على هذا العلم سمي القطب الشعراني العلم ده كله ما يمنع شنو من العباده قال كده لما تاخذ ذاكر يا وزيرة ذاك ما تقول الناس برضه في الكتب السابقه لا في زمن حتى ناخذ مثال اثنين مولانا الشريف محمد طاهر يوسف السوكاوي الشريف اللي انا شفته وقعدت معه وسمعت حديثه وله بين بيتنا وبيته ثلاثه شوارع لكن انه السوكي 60 سنه يمكن ولا 50 سنه قبل ما يدوني انا لكن في ناس في السوكي مما قالوا عمرهم ما شافوا ولا يقعد ليش انت في شغل وانا في شغل طيب ناخذ الشريف ده مثال شريف ده من هو صغير قام قال لك تعالوا يا اخواننا الله والنبي عافوني انا بقى اعطي في الله قال عز النبي قال هات لي يوم ما حطني هذا ما ولا ما وضع انت كم مشيت خليت ابوك بشيء الله ما بيسالك وخليت امك انا بيسالك سيد في بدري طلحة فيه وعبد فيه وموسى فيه أنا عزل إليه بس داير ما مش فيه الله قال أبن مريم بدأ بشنو القرآن الكريم ومن سودان ومن أصول سودانية ومن أصول عربية مثل قريب مثل قريب مثل يجري مثل فيما يدوم في حفظ القرآن بيقول مش القول الوحيد بتاعنا التجارة إنسى الزمان كتب المصحف في يده تصانيف ألف 16 مؤلف التجول في السياحة كده ساكن في إبارة الله ها مشى 17 دولة عبادة شغل عجيب وقريب أنا حتى لا أحكي لي مما أعرف من سيرته أنا كده تتعجب وتستغرب لكن ما قريب وما عجيب من كرامات الأولياء الرجل مجنون هو من رجال اللي ورد في اليوم الواحد 70,000 لا إله إلا الله بعد قراءة حفظ القرآن مراجعة القرآن أوراد هذا الطريق وإلى الالتزامات كلها في يوم واحد يجوز 70,000 لا إله إلا الله الله أكبر يلا كده زي ده بعد ذلك يصير تسمية أخوانا عرف أن الإنسان لمن يذكر الله سبحانه وتعالى كثير بيقول إنه رب عند الله بلا بد تعريفا الصغير يسموها جميع أخوانا يسموها المرتبة المرتبة أنت إنت مش إنك رتبة كبيرة إلا الله الله بيديك شنو بيديك مكفات مكف عديد سير السير ده ما بيشوفه ولا بتعرفه كان في واحد ماشي من وراك دار يدق كثير من يبكي ده بيكتبه وقطع وقطع وقطع دول بسكر الله كثير يلا بشنو حتى ما كنت بشكل بديته لا بيعرفك ولا شفتك المرتبة براها الله خلدها مش خلدها الدولة العالمية الله خلدها بكفات يمشي يخش الخلوة يأخذ الله بعمل يمرك يمشي يجيب اثنين خرفان قدر دار يطول كرامة في سبيل الله يقول يا الله أي يقول أسعى علينا أو كذا كذا يا الله ما يحاجي لليل عشان وقت ما يزفر بينا عنده عرج هنا في ولا السنار جنب المنطقة مشروع كامل يعمل أنه يده قروش يفرعوه يخل قروسه بعد ما يحصلوا كل القروش يشيلها يشيلها يمشي يديها يا أخوان التجاري كلها حاطوا لها شرف سوى مسجد في الله هذا والسلام بمجرد ما جاء شهر شعبان يمشي يخش يمشي مكة كعبة بياخد ترتيب كامل 24 ساعة النهار صايم والليل قائم زي نفسه ثلاثة شهور فيها لا من اللي تنتهي يجي الحج ها يحج بعد هذا يرجع السودان السيرة حاجة عجيبة وغريبة كثرة الإبادة ما منعته من شنو حفظ القرآن ولا منعته من شنو من كونه يمس القرآن وكثرة الإبادة لا منعته من العلم كثرة الإبادة ما منعته من كونه شنو يمارس الصيام بأمر غير ذلك من كرامات نفسه ولديه اسمه وامي رحمة داود من السودان مشى لفاس ليلة واحدة بالليل مشى وياه ليلة واحدة مشى وياه ليلة واحدة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يقع بها طيب نحن لحد وفاته أنا معرف نحن قاعدين من مولانا شعب بكر بشقالين في العشرينية قال لنا الشريف يتوفى مشينا قالوا الجنازة حتى بالليل لنا عمنا شعب علي قال يدفنوا حتى بالليل دي وسيط الشريف مولانا شعب رجل أنه والله قال من الصباح قال ما في الصباح أفتروا شايل ليه وشنو المغلاء بتاعته الكيس بتاعه ما في قلب الدقيرش ولا تعريفها متى ما جاء في بلدكم جاء في طرف الله قال الشريف ده يقول لبيه انا جيت بيتك يا طالع كم مره بيتك ما تجيني وما دار منكم اي مساعده وكان بيجيني انا وكان بيتك لا لا انا شريف يا ابو زيد قلت له مثل اسوان ما عندي ضمن يخش الخلوه جنبي ويمسك سيفات ويشتغل لما يمر يمشي شنو معلم شنطته من الدرس مولانا دي مساعدة قدمنا يقول تلك القرص كلها يقول لهم مش أكثر يقول حق المستجيل يا الله يلا كده زي قال توفي مشينا بالليل رجعنا من الدابونة ما بين 12 وحدي أنا كنت فيها ولله الحمد صليت عليه وين دفناه بعد ما دفناه الشريف محمد طاهر يوسف عنده شعر من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام قال عنده محتفظ وصف مولانا شيخ القرش الخليفة أبونا بتاع الصيف ده ووصوا ورده قال أنا كموت الشعر ده ما يخلوا يدفنوني معه توفى بالليل والمخ الإنسان بينزهد ما دفن بيه رجعنا البيت حتى ورده ورده قال محمد الطارق رجعنا رجل كنا بس طوال الشريك أو قال وين الشعر عم يوري أبوك الله أكبر عطي قاعد تتارت اللي قلت تضرب بيها سوري أنا ما أفعلي نعم مولانا نسوي ما قد تصل شعر رجل كده رجل شيخ عثمان ديار اسمه الحاج قرش ذو الخليفة طوالي مشى ورا مولانا شيخ قرش الشيخ قرش بالليل رجع المقادر حضر لحد وصل لحد ودخلوا في غضبه حتى الجراز يا شيخ لا غير ذلك لأنك نعمل لحولية لشنو بلدي نذكر السيرة بتاعته عشان تعرف أنه شنو ناس جمعوا بين العلم والقرآن والعمل وكثرة الإبادة وأمان الخير والحكومة إلى غير ذلك دي الحولية بس وقت إن شاء الله والشخص الثاني شنو ولا أنا شريعة من عبد الكادر عمره كله زي خالك النووي كله قدر في العبادة الشريعة من عبد الكادر أنا بعرفه صديقا لوالدي وكان في الصوتي قبل 50 سنة بنزل في بيتنا هنا ونام في الدقائق الأخيرة آخر جاي في الصوتي أكلنا معه في صحن واحد في مرحوم في بيت المرحوم مولانا الشيخ تجار مصطفى رحمه الله توفى السنة في الخرطوم طيب شريك بعرفه تماما بعرف ما يعني طيب سيرته شنو؟ نحن بنعمل له حولية لشنو؟ بنعمل له حولية مثال زي مثال بتاع مولانا شنو؟ الشريف محمد طاهر بخصوص لما تجي تجيب السيرة بتاعته تلقى حياته كلها مليئة بإسمه أخوانا كفاح بالدعوة إلى الله عز وجل توفى أبحاثه وهو صغير وتربى الفلان وفلان من أقربائه ومنذ نشأته انشغل بالعلم قرأ القرآن في محل فلان وفلان وسوى كذا كذا إلى آخر ذلك ولله الحمد في بعض من التاريخ بتاع المبروكة ما صاحبنا الدكتور عبد الله شموخ كتب السيرة قلت لهم ولله الحمد انا بعرف اكثر من اي دول وريتهم لها وعملوها قالوا انه الشريف ما معروف وموجود لكن الوفاء معروفه قلت لهم عم داود اقسم بالله العظيم واخونا باجي الى ادم عبد الله ادم وينه؟ داو ادم لا جدت ابوهم هي اللي ربت مولانا الشريف انتصر من اي دول تجدد أبوه الصديقة للسيدة عشة محمد الولد محمد داود أبوه وأبوه المولود سنة 14 وجدتهم دي قالت أنت يا محمد ولدي الشريف وولدي من فدا أكبر منك بسنتين الشريف قطعا مولود سنة 12 من الآن التاريخ أكبر أمليت أن الدكتور عبد الله نزل في كتاب الأمر في تاريخ قتله رجعت لبنت ذاته ورجعت لحبوبة أبوه باسم شنو وأديته وأبرته من التاريخ الشغل شنو الشريف آية من آيات الله عز وجل الناس كل واحد له اتجاه واحد من كراماته يعتكف كثرة العبادة واحد من كراماته يشهد الناس واحد كمان من اتجاهه تصانيف الكتب واحد كمان تدريس كل واحد له اتجاه الجانب اللي برز فوق مولانا الشريف إرشاد الناس وتوجيههم تحت الجنة ما بيشاركوا فوقها يعني كتار بسيطين جدا ناس بيعزوا ويرشوا في بلد بسيطة بيدرس هنا في بلد لكن مولانا شريف السودان دي جهة ما خدت كرة وفوق أنا من أمد لحد يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى جنو ثمان ربنا سبحانه وتعالى أكرموا جنو الداو التلاميذ اللي نحن لو جبنا السودانيين كل اللي هلين نجيب واحد إلي تلاميذ ربنا سبحانه وتعالى وفقهم ناس كم كبير زي الله كلهم طلبة العلم في السودان ما نجد مولودين في السودان نار في السودان بلد سجادة نار ما بكل الله شهر وأما كرامات الشريف أكثر من أن تذكر وحتى لو لكم كرام واجب الكرامات مولانا الشيخ موسى المختار كلكم هنا حاضرين وعارفينه حتى واحد يضرب له تليفون وصلنا من خشمه مباشرة كيف مرة مولانا الشريف قبل ما يعمل وين مبروكة ركبه عربية قال من انظر ما فلاتينا ماشي وين حمشكورين الشريف راشد قدام لا من جهة بتاع مبروكة قبل ما يعملها قال أديب بتاع عربية وقف خط السجادة صلى ركعتين قال المحل ده صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لهم المحل ده أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أقيم ضوء خري إسلامي سواه مبروك أبوك ده ولا ما سواه ما سواه أنا مولانا خلق كان فيها اسمه العور ده العربية تحركت هنا بينهم ترى فلات الأخوة ده في الأربعينيات يا شيخ يلا جاءت هنا ده قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أعمل غري مش أربعينيات يا شيخ أفول قال لي كم 40 سنة قال أمرني هنا هنا هنا بي أسوي خليل قبل ما يرحل ذات قالوا في الداشنو الشريك كان في الدينتس أو قبل ما يجي الدينتس بعدها أخذ جولة ومشى لآلي بيتاي وأخذ الجولة وأخذ وابن عمر أول من جاء في الخليفة السودانية من مستوى المغرب هنا في السودان جو الدول ما ورجع حتى بعد فيما بعد ايش نسوه مبروكة قبل ما سوى مبروكة قال المحل ده النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أمر صحيح سواه ولا بيته سواه لا حتى سواه ولا ما سواه يلا كده زي ده الكرامات ما تسأل عنها وإخلاص ولله الحمد والمنة حتى الأعداء شهد لهم أنه كان وكان طيب لا بنذكر السيرة بتاعت الصالحين بعد تشمع عشان تبقي سنة أخرى إذا كان ذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين حق الله فبهداه مقتدي إلى ذلك مع الله هداهم يلا نفس الحكم كده يعود إلى عشان كده ربنا فسرنا من كسر صلاته القرآن من جملة المسائل التي أراها بعض الناس بدعة ولكن ليست من البدعة في شيء أنها مستندة إلى أدلة شرعية المسألة الأولى واضحة مسألة أخرى وهي مسألة علمية حساسة مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء مسألة الصلاة على النبي شنو مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالوارد وبغير الوارد يعني بالمعصور وبغير المعصور المسألة واضحة المعصور وينه معناه الموجود من النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أنزل إن الله وملائكته يصلون على النبي الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد في رواية في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد في رواية وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رواية سأله مرة أخرى كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد تعددت السياق لكن كلها فيها صل على محمد وآل محمد طيب الإشكال وين فهم بعض الناس أن الصلاة عليه زي السورة القرآنية أو الآية القرآنية ما بزيد فوق حرف ولا بنجس فوق حرف إلا المعذور در بس وخلاص وده الجمهور قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بما عبادة مرنة لأنها دعائية بالوارث وبغير الوارث كل جائزة قال في إن المسألة بالمعذور وبغير المعذور كل جائزة كما قال ما بتجوز إلا بالمعذور دليل شنو وما بيعرف الدليل ده هو دليل مشكلة مشكلة هو بيعرف الدليل ده هو زي ما بقول لكم ما يعرف الدليل ولو أنت قريت إن الدليل تعرف ما يعرف الدليل يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تسئل قال من الأدلة الدالة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم صحابي وسيدنا براء بن عازب قال له لو أخذت مجعب وجيت داير ترقد يقول اللهم اعطني فوضت عمري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه منك اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت قال النبي ام للي وبنبيك انا قلت وبرسولك قال لي لا وبنبيك قال اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام راجع الصحابي في كلمه ونبيك ورسولك فكيف هو يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كيف تقول اللهم صل على سيدنا محمد قال هي ستة وكيف تقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والنبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث قال هو ده كيف تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدخل الجنة بها؟ دي بدعة. كيف تقول اللهم صل وسلم على عين رحمة الرباني؟ قال دي بدعة. انت معي ولا انت؟ انا مش بيتكو بالتفكر ممتع. جاي؟ كوش. يلا. اها. الزول ده الشيخ محمد عارف يرد عليه بشنو؟ الشيخ محمد عارف بيقول له شنو؟ ما قال قال ما بيجوز. قلنا له طيب بنحتاج لممحد عشان نفهم المستمع شنو الموضوع. العبادات كلها منقسمه على جسمين مرنه وجانبه. مرنه شنو؟ تبل الوارد وغير الوارد. لينه ممكن نخطها بجاي ممكن نخطها بجاي ممكن نخطها بجاي ممكن نخطها بجاي. جامده كده صوابع براسين. امبارح الركيز اللي قاعد هنا فهو امبارح وبكره برضه قالوا ليش ما بتتحرك ما بتقول. العبادات كلها اي عباده لله دار تاخذ مثال تجيب الصلاه مش هم العبادات كلها منقسمه لكم قسمين مرنه وجامده يا شيخ. دار نفتتح الصلاه الرحمن اكبر صحت التكبيره قيله توقيفيه الله اكبر الا نجيب له الجلاله الله والرحمن واحد ولا ما واحد؟ هنا ما بيصح الا الله فقط الرحمن ما يبقى. الحمد لله رب العالمين. دار نجيب سوره الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبدا الحمد والقران لكن ما تبدا زي سوره الفاتحه وسوره الكهف عن اكبر من الثاني هنا الكهف كل ما تبني شنو؟ الفاتحه هنا بدت شنو؟ جامده. الصورة يلا جامدة ركعت سبحان ربي العظيم وبحمده هنا هي التخيير. بعض المحدثين عندهم الدعاء في الركوع منهم البخاري وحديث ورد في ذلك. بعض المحدثين عندهم التصوير في الركوع عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا بالدعاء فخلق مستجاب لكم. سمع الله لمن حمده يلا قلت الله اكبر سجدت. هنا شنو؟ ان شئت دعوت ان شئت سبحت. وقعنا في رمضان طيب نبغى نقول شنو؟ النبي عليه السلام قال واما السجود فاجتهدوا بالدعاء. ورانا الصيغه بتاعت الدعاء في السجود شفتوها في الحديث هنا مريم ممكن نقول شنو؟ اللهم اصلني كذا تذكر الشيء بعينه بلد تذكر بعينه انسان دار تقول له تذكر باسمه مرأة تذكرها باسمه بلد باسمه داير كذا اسمه داير زواج تقول الزواج داير زواج شنو هند تقول هند داير لمه تقول لمه داير ليله ليله تذكرها في الصلاه ولا ما هو ذلك ليله وفيش ولا في الصلاه الصلاه هي صحيح وذكر هو ليله وهي كلمه اجنبيه قالت لأن عبادة ما تأخذ مرنة تجوز بالمعفور وتجوز لغير المعفور. يلا كده في ده تنجيز في الدرسة بتاعة التشهد بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليك حديث البخاري. قال الشوكاني في نيل الأوت في تحفة الذاكرين أي من المعثور ومن غير المعثور جاهز كيف ما نجي ذلك يلا يهبت يلا الدعاء او العبادات الدعائيه مرنه والدعاء هو العباده ولب العباده وخلاصه العباده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام جعل الباب مفتوح ممكن تدخل بالمعصوم وممكن تدخل بغير المعصوم عشان الحديث قال فليتخير من الدعاء اعجبه اليه في مرن وفي جامد. الحكم بتاع الشريعه الرجل هو اللي بيتزوج مش المراه ده حكم جامد. أن الرجل هو اللي بيطلق مش المراه ده حكم جامد. الرجل عنده سهمين والمراه عندها سهم ده حكم جامد. طيب حكم المسلمين دارين يتعاملوا مع غير المسلمين الباب مفتوح شورى بين المسلمين المسائل بتاعت الاتحادات اي مفعلة من مسائل القياس. القياس مصدر من مصادر التشريع. القياس كل شيء ناخذنا مصدر من مصادر التشريع لكن شنو؟ ها العباده هو مش ناخذنا مرنه وليست بجامده. طيب لما نعرف ان العباده مرنه وجامده يلقى لها شنو؟ المرنات لما نخطها في محل الجانب او نعكس هنا يكون في اشكال. لكن لما نجي في المرن ابتداء ترجع مجالب ابتداء هدشنو المعرفة. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أنه في النار فيه وفي جامعه تبقى التلبية في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام عمل تلبيته والصحابة عملوا تلبية ولا ما عملوا؟ طيب النظر عمل تشهد والصحابة عملوا الظاهر للتشهد. عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر قال وزدت هو اللي روى الحديث قال زدت زيادة. يلا كده زيادة كلمات كان يقولها يلا زيادة عشان شنو؟ تلقوا أنه دي مرينة وليست بجانبة. طيب لما نرجع للصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام أصل صيغة كعبة شنو ما دعاء اللهم صلي صلي بشنو مع أفضل أصل اسمه في دعم. لكن لما تيجي شنو يا اخوانا جلل الادنى للاعلى لا يقال الا العبد احنا الله عز وجل. اذا صلي بمعنى ها اجعل بدقيناها دعاء وما بدقيناها امر. ومن هذا الباب اذا هي عباده مرنه والعباده المرنه هي العبادات في معظم احوالها التي تجد في الالفاظ تجوز بالمأثور وتجوز بغير المأثور. يا اخي ممكن تكون دعوه ما دعوه. الدعاء في الصلاة على الجنائز مرن ليس في الدعاء على الجنائز حاجة محدودة. كبرت أي حاجة قلتها خلاص ولو الدعاء بالدارج الصلاة صحيحة كلا كده زينا. أيوة الدعاء من كده أي زينا ما نشنو مرن ما جامد. لكن لما تبقى الفاتحة دي جامدة ما مرن. كيف التشهد؟ التشهد يبقى مرن ولا جامد؟ التشهد مرن ولا جامد؟ التشهد مرن ولا جامد؟ نحن عندنا مرن. المالكية قال شنو؟ التشهد سنة ولفظه مستحب. كان عملت لك تشهد بتاع عثمان أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا العذرة صلى الله عليه وسلم التشهد حقك انت. ها الغنود ها مرن ولا جامد؟ مرن جالس منهم بالمعصور وجالس لغير المعصور شكلها يا زيدا. طيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ إربنا مرنة ولا جامدة؟ وين إربناها مرنة؟ إجماع المسلمين. في كلام ثاني؟ إجماع المسلمين كيف؟ لقينا الصحابة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالسياح ما واردة. لقينا التابعين عملوا سياح ما واردة. لقينا أتباع التابعين عملوا سياح ما واردة. لقينا الأئمة في كتبهم عملوا سياح ما واردة. لقينا زيد وعبيد وبكر وشعيب وخالد وعمر وخالد كل اجماع من الصيام وما بعد المسلمين قال ما يجوز ليس اجماع سقوطي. اظن ان انتقد ما وصل ترى ان يكون منافق للاسلام. الصحابه رضي الله عليهم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام بالثقه في الماضي. الحديث قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في صحيح البخاري. السيد اسماء قال اسمع مرت بكم يا اخوان البخاري نسيتوها قال صلى الله على محمد يسيبك الى الماضي. والنبي عليه الصلاه والسلام اللهم صلي بفعل شنو الامر الذي هو الدعاء. لكن السيدة اسماء جابته بالماضي بدعه لكنها جائزه بالماضي وبالمضارع فان الصحابه قبل على ذلك. سيدنا علي بن ابي طالب فوق المنبر والاثر ده اسناده صحيح يلقن الناس يعلمهم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات ودبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائب صلواتك ونوام بركاتك وفضائل آلائك وتحنن رأفتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدامغ لبشاك الأباطيل إلى آخر الرواية. العلامة ملا القاري في تخريجه لأحد الشباب قال إسنادها صحيح. يلا طيب ده سيدنا أبي بن أبي طالب منو ثاني؟ ده فقير الفقهاء الصحابة ونهيك سيدنا عبد الله بن مسعود ها علم الناس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنتوا لو صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام احسنوا الصلاة عليه لا تدروا لأن ذلك يؤثرت عليه. جاء سيطة منه وعمل هو كلمه السيادة وانت ماشي كده زي ده الصحابة لا تسوق التابعين لا من يقال مثل كلام. الإمام الشافعي إمام الدنيا الإمام المطلبي في رسالته الفضلة اسم الكتاب شو؟ الرسالة للإمام المطلبي ده أول كتاب في الأصول. قال اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. في موضع آخر اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون ووصلت عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. طيب من وين جاء؟ قاس قياس على ها سبحان الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومن ذلك الغافل. ثم بعد ذلك الخطباء بظهر بنعمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بتقولوا على حديث هذا ما عندنا جايز ولا ما جايز؟ ما جايز عشان نغطيها بالكفر. الإجماع على الرجل عشان كده شنو؟ ما في عالم إلا وله صيغة تحت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يريدنا أن نعجم عبادة مرنة وليست بجامدة ونتكلم شنو؟ بل إنما إنه هو شنو بعد شوية عن العلم وللحديث بقية وبالمرة الثانية إن شاء الله هو أصلا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعل بصرنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.